يأتي كذلك بالواجبات الأخرى. فهذا الإسلام هو العمل، والإيمان ما وقر في الصدر. نعم. يقول السائل: ما مقدار الحركة المبطلة للصلاة؟ وهل إذا كسل عن الصلاة في المسجد فصلى في بيته بعض الأحيان يأثم؟ ما مقدار الحركة ما لها ضابط، فأيما حركة لا تحتاجها فإنها ينقص منها أجر صلاتك، أجر الصلاة يكون ناقص. لكن إذا كان العبث كثير ذهابا وإيابا فهذا مبطل. أما ضابط القلة والكثرة لا نعرف له حدا. وأما من زين له الشيطان فصلى في داره مع قرب المسجد أو سماعه الأذان فالله أعلم بصحة صلاته، فإن بعض أو كثيرا من أهل العلم يرون أن صلاة الجماعة فرض عين، ما هو فرض واجب فقط، يجب عليك إذا كنت ذا قدرة أن تذهب فتصحب الجماعة، لو تخلفت عنها مرة ومرتين وثلاثة فهي سمات المنافقين والعياذ بالله. نعم. يقول: رجل أتى إلى السعودية بفيزة عمل في أيام الحج للسنة الماضية، فأراد أن يحج وكان قد جلس في مكة أكثر من أسبوع، فخاف أن يخرج ويحرم من الميقات ويمنع من الدخول، فأحرم من مكة، ثم إنه بعد إنهاء المناسك نسي أن يطوف طواف الوداع، فما حكم حجه؟ الحج يحرم من مكة ما يخرج من الحل، من دخل مكة بإحرام أو غير إحرام وصادف الحج يحج من مكة، يحرم من مكة ما يخرج إلى الحل. وأما طواف الوداع إن تركه لا شيء عليه. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. أسلم.